خويا شادي نقول لك يدير زبالة في لايف يديرو، انت شكون اللي كيتفرج فيه؟ بعد عباد الله. مشيت انت عادي الدنيا هاني، هنا راه كنديرو ديك القناة صافي باش كنزاوب بيها، كنطلقو بزي كنتموسقو مع الدراري صحابي وصافي هادشي اللي كاين. اما النصائح عطيناهم شحال هادي، اما عباد الله درنا في الدين مشرقناهم وريناهم شحال هادي. هذا ولي كاين، شوف المنافق ما عمر مو ما كيطلع. انا طلعت بزاف ديال عباد الله في البرازيل، فهمتيني فاش كان مراد المزوري هنايا، فاش كان قود انا داك الكيطار. اما مهم ما كانش عنده القناه يعني طالع، راني كان كيجي لعندي باش كيطلع القناه ديالو. هذه وحده، اول واحد اللي ولا كيدير المساعدات هو انا، ياك هو دار اللايف على مراد المزوري، وانا جبت واحد السيد اللي امه مريضه ونصب على عباد الله دا شي 3.5 3 مليون ونص. فينا هو بقى دان صافي، من عقت انايا وعرفتو كيدي الفلوس وهذا فضحت دير امه. وراك انت واحد ما تيق، وفي الاخر هو غبر دير امه، بنادم غبر دا الفلوس وغبر. وحده عاوتاني قالت لك راه هنا دات 4 المليون، خرجوا كيهضروا في كاع هذوك اللي دار فيهم الخير، خرجوا هضروا فيه هنا في البرازيل. فهمتي باش تعرف الانسان كون كان مزيان مع الله سبحانه وتعالى وكيدير داك الشيء من قلبه، ما محتاجش اللايف كاع، ما توريش كاع انت عباد الله. هذا كيبات، هذا كينعس، هذا كي السلام عليكم، عندنا واحد الحاله اللي بغيت تساعد معنا الله يرحمه. الا كان انسان كيثيق فيك راه غادي يصيفطك. عارفك منافق يقول لك خويا ورينا هذا عباد الله، مادام غتوريه هذاك عباد الله عارفك، عارف كرك انك انت منافق وشفار، سال الفيلم. فهمتي؟ اما اللي كيبغي يساعد راه كيساعد، كيدير غير واحد اللايف. نعطيك انا مثلا، نقول لك واخا ابو حمزه طاحت ليه القناه، دابا ابو حمزه واش عمرك شي كيوري عباد الله؟ لا، الناس تايقين في داك السيد كيعطيوها الفلوس كيعاون الناس، فهمتي؟ اما قال لك وري شي واحد كيطلب ولا كيوري شي امراه عايشه حاله لا يرتى لها، هذا كيبغي يحرك الناس ويصيفط الفلوس بزاف، وكيبغي يدي منه ويعطي لذاك السيد. فهمتي؟ يعني انا ديجا قلت انا هذوك المساعده كانوا كيجيو، راه حنا كنا، انا بالنسبه ليا كندوي على راسي. انا خويا ما يمكنليش نوض انا في 8 الصباح مشي يقلب لك انا على واحد كينعس في الزنقه وما نديه حتى ريال. انت اخويا كاروية كندي انايا الماكله ديالي، كندي ليسانس ديالي، فهمتيني؟ يعني انا ما خدامش عندك. الخير اي، راه ربي كيقول لك دير الخير وحنا كنديروه. واش انايا عندي البيوت كنكريهم نخليهم، كنقابل ولاد القحاب دايرين بحال الحبس، حاشاك كيخرا ما كيسيقش، تقول له سيق ود القحبه ما يسيقش. يعني مقابلهم كون كان الانسان ديال داكشي اللي عليه كينوض الصباح كينظف البلاصه ديال كتدخل احسن بيدين مو خانس تمايا. انا ما بغيتش نعيش انا مع صاحبتي ولا هذيك اللي كنت معاها، انا ما بغيتش نعيش معاها. علاش ما كنعيشش انا مع البرازيليه؟ كنعيش الكره، انا عطيني بيت وسداري وما نعيشش انا مع برازيليه تحكم فيا، فهمتيني؟ يا اما نعيش معزز يا اما نعيش الكري، نتبادل الكري. علاش انا غنمشي عند وحده تفيقني في الصباح نوض علاش وكذا وتقطع لي الحريه ديالي حقاش انا محتاج؟ الله ينعز الزمن وانا عمر لي ما سكت مع شي وحده، اقسم لك بالله والعلي العظيم. وهذا الشيء اللي كاين اخويا، الله يسهل على كل واحد.